بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 37 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في أواخر أبواب السفر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدته. فيه حديث ابن عمر السابق في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم. في هذا الحديث، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في حله وفي سفره، قال: كنا إذا أقبلنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أي من سفر يشمل سفراته في حجه وعمرته وسفراته في غزواته، حتى إذا كنا بظاهر المدينة أي بخارجها يراها، قال: آيبون تائبون حامدون لربنا عابدون. ولا يزال يكررها حتى يدخل المدينة عليه الصلاة والسلام. وقد سبق لنا أنه يقول دعاء السفر ويزيد عليه هذا، إنما هذه السنة في حديث أنس أنه إذا رأى المدينة، رأى بلده الذي أقبل عليه، كرر هذه الجمل، هذه الكلمات الأربع: آيبون أي راجعون، تائبون، عابدون لربنا حامدون، في بعضها حامدون لربنا عابدون، إظهارا للعبودية، إظهارا العبودية لله عز وجل في ذهابه وفي إيابه، ويكررها إلى أن يدخل بلده. وجاء في سنن النسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى قرية، سواء بلده أو غيرها، دعا بهذه الدعوات التي فيها ربوبية الله سبحانه وتعالى: اللهم رب السماوات 7 وما أضللنا، ورب الأراضين 7 وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما درينا، أسألك خير هذه القرية وخير ما فيها وخير أهلها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر ما فيها وشر أهلها، سواء بلدا يمره يدخله أو يعرض به أو رجع إلى بلده الأصلي. وهذا الحديث أيضا رواه أحمد، ورواه ابن خزيمة، ورواه الحاكم، وصححه الحاكم وابن خزيمة، وافقه الذهبي عليه. نعم. باب استحباب القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. متفق عليه. ترجم عليه بأن يبدأ بالمسجد الذي بجواره، ولا أدري من أين أخذها النووي رحمه الله، فإنه في حديث كعب بن مالك للأنصاري رضي الله عنه في قصة الثلاثة الذين خلفوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. وربما أخذه النووي من أن المسجد هذا مجاور لحجراته ولداره عليه الصلاة والسلام، وهذه السنة عامة سواء في المسجد المجاور لداره أو لغيره، كما أن يكون في مسجد فاضل يقدم على المدينة فيصلي في قباء، أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أو في مكة، أو في ما تهيأ من المساجد، يبدأ إقامته بصلاة الركعتين. ومنها أيضا أنه عليه الصلاة والسلام يستقبل فيها الناس المهنئين له بسلامة وصوله، ويجلس لهم ويلتقيهم فلا يكلفهم، فإنه يبدأ بالمسجد فيجلس فيه، يصلي ركعتين ويجلس فيه. وهذه السنة خفت في الأزمان المتأخرة، واعتراها أمور، منها إغلاق المساجد، ومنها الغفلة، غفلة الإنسان يبي يصل إلى بلده وإلى بيته وإلى أهله يرتاح. وكان شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز في هذا يظهر هذه السنة، فيقدم فإن وجد المسجد مغلقا وتأخر خادمه ليفتحه صلى في مدخال المسجد، صلى ركعتين ثم رجع إلى أهله، إظهارا لهذه السنة. نعم. باب تحريم سفر المرأة وحدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فاحجج مع امرأتك. متفق عليه. هذان حديثان عظيمان، ما أعظم التخلف عنها في هذا الزمان، والله سبحانه وتعالى هو المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به. لا يحل للمرأة المسلمة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم، لا يحل لها ذلك، والذي حرمه عليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه الحديثان، حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس. وحديث أبي هريرة يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. في بعض الروايات يوما وليلة، في بعضها يومين، في بعضها ليلتين، وفي بعضها بإطلاق السفر. وهذا يرجع إلى أن السفر المعتبر به مسافته، فإذا كانت المسافة مرحلتان وهي مسير اليومين وأيضا مسير يوم وليلة على الركاب، ما هو على الطيارات والسيارات، وإنما على الركاب، فإنه لا يحل لها أن تسافر مسافة 80 كيلا فأكثر إلا ومعها ذو محرم. وقوله لا يحل يعني يحرم، وأكده بقوله تؤمن بالله واليوم الآخر، تفخيم لهذا الأمر وتعظيم لشأنه، وإلا كفى أن يقول يحرم عليها كذا، لكن لما أناطه وعلقه بالإيمان بالله وهو أعظم رادع للمؤمنين، والإيمان باليوم الآخر وهو الذي يتقيه المؤمن أن يكون فيه من الخاسرين، كان في هذا تشديد ووعيد عظيم على هذا الذنب. والمحرم منه لا بد أن يكون رجل، لقوله ذو محرم، والمقصود بالمحرم هنا زوجها حال عقد الزوجية، وكل من يحرم عليها نكاحها منه على التأبيد، كأبيها وإن علا، وابنها وإن نزل، والأعمام والأخوال والإخوان، سواء كانوا من نسب أو من رضاعة، هؤلاء هم محارم المرأة. أما زوج الأخت فليس محرما للمرأة، وإن كان حرام أن ينكحها على التوقيت ما دامها أن أختها في ذمته، فهذا ليس من المحارم. وفي حديث ابن عباس، واللي أحفظ أنه من حديث أبي هريرة كما في الصحيحين وهو من حديث البلوغ، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا الخلوة شيء، ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، أي آمة بيت الله حاجة له، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، صار الجهاد عليه فرض عين باكتتابه في هذا الغزوة. فقال عليه الصلاة والسلام وهو ولي أمر المسلمين: انطلق فحج مع امرأتك. من تفخيمه أن النبي أعفاه عن الجهاد الذي هو في حقه فرض عين إلى أن يحج مع امرأته. وسبق لنا أن الحج لا يجب إلا بالاستطاعة، والاستطاعة أربعة أنواع: في المرأة أن يكون لها محرم يسافر بها للحج، فإن لم يتيسر لها محرم سقط عنها فرض الله عليها في ركن الدين الخامس وهو حج بيت الله. كيف هذا مع من يستسهل سفر النساء شرقا وغربا في سفر مباح وفي سفر محرم يسافرن بلا محرم؟ هذه من الرزايا ومن الآثام المتعلقة بذات المسافرة والمتعلقة أيضا بوليها الذي رضي لها ذلك. فالمسألة عظيمة، والخلوة غير المحرمية في السفر. الخلوة أن يخلو الرجل الأجنبي بالمرأة في سيارة، في مكتب، فهذه خلوة، في عمارة، فإذا خلا بها كان الشيطان ثالثهما كما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويقطع الخلوة امرأة أو رجل أو صغار يدركون مميزون، هؤلاء الذين يقطعون هذه الخلوة في اختلاء الرجل بالمرأة. أما السفر فلا بد من محرم، لا بد من محرم، بهذا شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن المسؤولية عظيمة على الأولياء وعلى النساء، والله المستعان. لكن السيل لا أقبل ما تسدها العبات، وإلى الله المشتكى. إنما لست عليهم بمسيطر، أبن دين الله، من امتثله فهذا لسعده، ومن برر أو عذر أو بحث عن هذا وهذا فهذا لوفقه. ومما يغر الناس قولهم السفر مع الرفقة الآمنة، سفر المرأة مع الرفقة الآمنة، هذا لم يذكره العلماء والفقهاء إلا في سفر الحج في رجوع المرأة إذا مات وليها أو انقطع، فإنها ترجع إلى بلدها مع الرفقة الآمنة. وأما الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام يوشك أن تخرج الضعينة، في رواية الضغينة، من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله، ليس معناها تسويغ سفر المرأة بلا محرم، لكن أن الناس يعمهم أمن ورغد في العيش، وأيضا يحصل منهم تهاون في فرائض الله، لأن ما جاء في ذكر أشراط الساعة فالغالب أنه خرج مخرج التحذير ومخرج النذارة. نعم. كتاب الفضائل، باب فضل قراءة القرآن. هذا الكتاب مما وفق الله له النووي رحمه الله في جمعه، حيث رتبه على أبواب كثيرة جاءت فضائلها. والفضائل في أمور تأتي بعد العمد والأصول، والعمد والأصول هي في الفرائض وفي أركان الدين، يليها في الواجبات وترك المحرمات. وهذه الفضائل جنسها مما رتب فيه الأجر العظيم على عمل يسير. ولهذا المؤمن الولي لله الذي أتى فرائضه ثم أتبعها بالنوافل. أما من يحرص على الفضائل والنوافل ويفرط في الفرائض وفي الواجبات فهذا خاسر، لأنه اهتم بما غيره أهم منه في ميزان الشرع وفي محاجرة الشرع. والفضائل كثيرة، بدأ رحمه الله بفضائل القرآن الذي هو أعظم كلام وأهمه، الذي هو معجزة هذه هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تحدى الله عز وجل بهذا القرآن الأولين والآخرين والإنس والجن الفصحى والبلغاء، تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا ومساعدا. نزل التحدي إلى أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات في أوائل سورة هود، فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، عجزوا. نزل التحدي في سورة البقرة أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فعجزوا أيضا، حاولوا وعجزوا. وهذا القرآن الذي هذه مثابته، ألا يليق أن يكون هو هجيراك وأنيسك أيها المؤمن، خصوصا في هذه الأزمان، أزمان الغثاء والبلاء والفتن، اجعل لك رفيق وأنيس تأنس به وتأنس معه. وإنما يتأتى هذا في كلام الله، تعيش معه لأنه كلام الله، وهو علامة حبك لربك أنك تحب كلامه. هذا اللي يحبون الشعار تلقاهم يلهجون بأشعارهم، من أحبوا المغنين لهجوا بغناهم، من أحب الله جل وعلا كان شأنه مع كلامه هذا الشأن. نعم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. هذا حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن. وهنا خرج مخرج الأمر، هل قراءته واجبة؟ قراءته واجبة فيما أوجبها الله فيه في الصلوات، فاقرأوا ما تيسر منه. قراءة الفاتحة ركن، وما سوى الصلوات فقراءة القرآن سنة متأكدة. ثم ذكرت المرغب للمؤمن: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. من صاحبه؟ من طاول ملازمته، هو الصاحب. من تيبست أوراقه وتغير لونها بكثرة ما يقرأ من القرآن. وكان السلف يجعلون لهم حزبا من القرآن، الإمام أحمد رحمه الله يحزبه كما كان يحزبه الصحابة، في كل يوم 4 أجزاء فيختم في أسبوع. هل شأننا كذلك يا أخواني؟ أو القرآن ما نعرفه إلا في الجمعة وفي رمضان؟ ترى هذا هجر من هجر القرآن. وأقل ما يكون في القرآن أن تقرأ فيه في يومك وليلتك 10 آيات حتى لا تكون من الغافلين. وكلما زدت كلما كان ما عند الله أزيد. وليس المراد بالقراءة هذه وأن يكون همك آخر السورة أو آخر المصحف أو آخر الجزء، إنما أن تتلذذ به وتطرب بكلام ربي جل وعلا. ومما يعينك على ذلك أنك إذا قرأت القرآن فمررت بآيات النفاق كما في أول البقرة، انطرح بين يدي الله تضرعا وسؤالا أن يعيذك من النفاق وأهله ومآلهم. إذا مررت بآيات الرحمة سر ربك منها، بآيات العذاب استعذ بالله واستجر به، إذا مررت بقصص المعاندين سر ربك العفو والعافية واحمد ربك. بهذا تعيش مع القرآن، وهو الأنيس، أنيسك في الدنيا، ولا بد أن يكون أنيسك في القبر وفي الآخرة كما يأتي في الأحاديث. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، رواه مسلم. هذا حديث النواس ابن سمعان الكلاعي رضي الله عنه، أخرجه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القرآن يوم القيامة مع أصحابه الذين عملوا به في الدنيا. إذا ما هو العبرة فقط بالقراءة فقط، وإنما مع القراءة ائتمار بأوامره وانتهاء عن نواهيه وعمل بمندوبه وحب له ودفاع عنه، ومن ذلك أيضا تحكيمه والتحاكم إليه. لا يقول الواحد هذا خاص بالدول والرؤساء والحكومات، حتى أنتم لما إذا دعي إلى شرع الله لم يقنع، وإذا دعي إلى مقطع الحق ومقرعه تحفز؟ هذا من لأنه لم يعمل بالقرآن ولم يحتكم إليه ويتحاكم إليه. يقدم القرآن صوره في مقدمها البقرة وآل عمران، تحاجان تدافعان، يحاج القرآن عن صاحبه، فصاحبه حقا لا يزال القرآن معه حتى يدخله الجنة، والهاجر له عدم العامل به أو يقرأه ولا يمتثله ولا يعمل به، لا يزال القرآن معه حتى يوبقه في النار. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يخرجون من النار فذكر ضعاف الإيمان، قال: ولا يبقى في النار بعد ذلك إلا من حبسه القرآن. كيف حبسه القرآن؟ بما حكم الله عز وجل أنهم مخلدون فيه، وبمن هجروه ولم يعملوا به وتركوه وراءهم ظهريا. فالقرآن حجيجهم كما أنه شفيع لأهله ولأصحابه، حتى إن القرآن يقول: يا ربي أظمأت نهاره وأسهرت ليلة. سبحان الله العظيم، قرآن يسهر صاحبه في صلاته في قراءته، ومنا من يسهرهم العبث واللهو واللعب الليالي الطوال لا يبالي. هم من يقول ما عندي وقت، والله فرق من أسهره كلام الله ومن أسهره غضب الله. لكن يا أخواني، الجنة تبي والنار تبي. نعم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا حديث أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم. هذه عنوان الخيرية، أي أفضلكم وأكملكم، من تعلم القرآن وعلمه. تعلمه ما هو معناه فقط في لفظه وأدائه ومدوده وأحكام نينه ونونه الساكنتين، وإنما تعلمه لفظا وتعلمه عملا وعمل به وعلمه غيره، دعا إليه. ترى هذا مجلسنا في القرآن يا أخوان، لأن الحديث من القرآن، حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيان وتبيين لهذا القرآن. يقول شيخ الإسلام في الواسطية: فصل. والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. هذا من تعليمه، من الوقوف عند أحكامه وأوامره. في آخر الزمان يكثر القراء يقرؤونه، يحسنون مخارجه ومدوده وأحكام أدائه، لكنهم خلو عن معانيه وبعد عن العمل به، ولا سيما في أعظم أوامره وهو التوحيد، وأعظم نواهيه وهو الشرك. هذه مصيبة من المصائب. كيف أنتم، يقول ابن مسعود، إذا كثر قراءكم وقل علماءكم؟ وجدنا من يقرأ القرآن بالقراءات ويحسن مخارجه ويشار إليه بالعيان وبالبنان في حسن أدائه، وإذا جاءته مصيبة وحلت عليه رزية أو بلي ببلوى: يا سيدي فلان مدد، أغثني يا بدوي، يا حسين، يا دسوقي، يا فلان، يا علان. وين راح القرآن اللي أنت قراه؟ أين رواياته وقراءاته التي تعتني بها وتسندها؟ لأن في مظهر آخر الزمان اهتمام بالمظاهر دون المخابر، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. هذا الحديث أنس لكم أهل الإيمان، المتعلم منكم وغير المتعلم، الذي القرآن عليه سهل والذي القرآن عليه صعب. أنس، أنت رابح مع الله عز وجل. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه، ماهر في قراءته، ماهر معتبر في تدبره واستلهام أحكامه، مع السفرة الكرام البررة، أي مع السابقين، مع الملائكة عليهم الصلاة والسلام، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، شاق بتلاوته، بتهجئه، بتعتعته، شاق عليه في فهمه، له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة والتعتعة وضعف أدائه وضعف فهمه. فأنت رابح، أنت رابح مع القرآن بربح الله لك، لست بخاسر. إذا علمنا هذا يا أخواني فمن اليوم حاسب نفسك وراجعها، واجعل لك حزبا في القرآن تقرأه. هذا الحزب يكون هو الحد الأدنى في يومك وليلتك. إن أعانك الله على الزيادة فالحمد لله، أما تسمع الحديث وتسمع المرغبات ثم تخرج كما كنت، هذا نقص يا أخواني، نقص دال على مرض القلب وعلى الغفلة، نعوذ بالله من ران القلوب. ولهذا رتب نفسك، يكون لك مع القرآن أنس، والوقت كثير، هذا هو يضيع بالجوالات، يطفي شاحنها والواحد ما خلص منها، والقرآن ما يبي منك إلا أقل من ذلك. رتب نفسك في ذلك وجاهدها من الآن، واسعد وأنس بكلام الله عز وجل، ليكون هذا مقدمة لك لأنسك به سبحانه في جنانه يوم أن ترى عيناك وجهه جل وعلا. الله يوفقنا وإياكم المسلمين لذلك، ويعيذنا من ضد ذلك. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم الله أعلم، ما أعلم بذلك. نعم. إذا دعا الإنسان للمريض والمريض في المستشفى وهو في بيته، يقول إذا دعا المسلم لأخيه المريض وهو في المستشفى وأنت في بيتك هل يجوز؟ يجوز، ويصل الدعاء هذا ويصل المقبورين في قبورهم، اللي ماتوا لهم سنين يصلهم دعائك. شو العدل بالمستشفى؟ لأنك تدعو من؟ ما تدعو هذا المريض، تدعو رب المريض أن يعافي ويشافي المريض. فالمدعو يسمعك ويراك، وهو سبحانه وتعالى قريب منك، ما هو بغافل عنك. نعم نعم. في كثير من الصالحين هو يتحلل في باب الصوم، يصوموا الاثنين والخميس واليوم البيض، ويكملوها بيوم كل أسبوع اللي يصلوا 15 يوم لعلهم يلقوا أجر إخلال نبينا إلى الله داود، فهل أصاروا بهذا العمل؟ يسأل أخونا أن من اعتنى بالصوم فصام الاثنين والخميس والبيض وأتبعها بثلاثة أيام أو أربعة ليصوم نصف الشهر ويداوم على ذلك، يتحرى صيام نبي الله داود، هل أصابوا؟ إي والله أصابوا، وبيض الله وجيههم. لا تقطعوا على هؤلاء الطريق، من رأيتموه مقبلا على خير له أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيشجع ويعان، ما يثلب ويثرب عليه. ومما تعين به أنفسكم، لأن الصيام عبادة اختص الله بثوابها عنده، تابع وداوم صيام على الاثنين والخميس والأيام البيض، كم ذي مجموعها في الغالب؟ 11 يوم، قاربت صيام نبي الله داود، قاربته، وهو أكمل الصيام وأفضله بعد صيام نبينا عليهم الصلاة والسلام. فإنه لما شكى عمرو بن عاص ابنه عبد الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام زوجه أبوه بنت من الأكابر، لكن عبد الله بن عمرو مقبل على شيء آخر، وكان من ذلك الصيام، يصوم ولا يفطر. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: قبل ذلك صم من الشهر 3 أيام. قال: يا رسول الله، وين أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم يوما وأفطر يومين، يعني كم من الشهر؟ يصوم الثلث ويفطر كم؟ الثلثين. قال: أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: أطيق أفضل من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. في اللفظ الآخر: لا صام من صام الدهر. في اللفظ الثالث: لا صام من صام الأبد، لا صام ولا أفطر. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا